لأنه بعدما يموت إلى عمل الخير ينفق على قربان الذين لم يتوارثوا فيه أو على مشروع مسجد أو غيره. إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.